شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول لك عندي سؤال يتعلق برمي القمار. يقول انسان يوكل انسان ما قد حج في رمي القمار. لا. ها؟ لا يجوز يوكل في رمي القمار. الا اذا كان ما يستطيع انه يرمي. ايوه. اما كبير ولا مريض. ايوه. اما الزحام فهو يمكن يرمي بالليل. خمسة يعني خمسة اشخاص وكلوا واحد يرمي لهم القمار. اي. وبعدين هذا الشخص قصر في ما ادى ما رماها تمام. قصر. دحين هو نادم وقد راح يعني وقت طويل. اي نعم. ما عليه. يذبح. ها؟ ارفع صوتك. يذبح لكل واحد فدية. ايوه. في مكة. ويوزعها الفقراء. جزاك الله خير يا شيخ. اقول لك. ايوه. لا يجوز الواحد يوكل يرمي احد عنه. لازم يرمي هو بنفسه. الا اذا كان مريض. ايوه. او كبير ما يستطيع. واما اذا كان يستطيع يرمي. واذا خاف من الزحام يرمي بالليل. ايوه. عرفت. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك.